كما مقدم لأنه كلمة وأن كونه مؤمنا يعني حسب ما تدعونه أنتم مع تركه للنظر هذا غير الفائد أصلا، فهو يكرر قولهم أنهم هم يدعون أنه هذا مؤمن من دون نظر، فبيحكي كونه مؤمن من دون نظر هذا باطل لا يدعون، فهو يعني رد عليهم بكم. قال الإمام أبو عبد الله السنوسي رحمه الله تعالى: قل هذا كلام ابن العربي وهو حسن. طبعا كلمة قوله وهو حسن هو الذي استدل به العلماء على أنه موافق لابن العربي في أن المقلد كافر، لأنه هذه كلمة وهو حسن على هذا الكلام فيها تقرير وسير واتباع لهذا المذهب. نعم وهو حسن. قال: واستذكر القول بأن المقلد ليس بمؤمن، لأنه يلزم الآن بده يورد بعض التشكيكات والسؤالات التي قد ترد على هذا المذهب. ما هو المذهب الذي نقصده؟ هو أن المقلد كافر. إيش معنى المقلد؟ الذي عرف من غير دليل مع القدرة على النظر. مع القدرة على النظر طبعا ليس بمؤمن، لأنه يلزم عليه تكفير أكثر عوام المسلمين وهم معظم هذه الأمة، وذلك مما يقدح فيما علم أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعا، وورد أن أمته المشرفة ثلثا أهل الجنة. وأجيب الجواب على هذا الإيراد، الإيراد سهل طبعا واضح قصدي لا إشكال فيه، إنه كيف تقولون إنه المقلد كافر ونحن قد علمنا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكثر أهل الأمم على الإطلاق، فلو قلنا انه المقلد كافر والمقلدين هم اكثر الامه فيكون اقل الامه هم المؤمنين واكثر الامه هم الكفار، وهذا يتناقض مع هذا مع ما علمناه ان عوام المسلمين الاصل فيهم هو الايمان، وايضا يتعارض مع ما علمناه من ان امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الاخره تكون اكثر الامم. قال: واجيب بأن المراد بالدليل الذي تجب معرفته على جميع المكلفين هو الدليل الجملي. الدليل الجملي، الدليل الجملي يعني الإجمالي ليس الدليل التفصيلي. قال: وهو الذي يحصل في الجملة للمكلف أو يحصل في الجملة للمكلف العلم والطمأنينة بعقائد الإيمان بحيث لا يقول قلبه فيها لا أدري. شوف كيف عبارته، بحيث لا يقول قلبه، لأن مدار الإيمان على القلب مش على اللسان، واضح؟ الأصل في الإيمان هو التصديق القلبي، يعني ممكن الإنسان يقول أنا مسلم ومؤمن وهو في الحقيقة يشك، هذا يكون كافر، ولكن إذا آمن وإن لم ينطق، إذا صدق بقلبه حتى وإن لم ينطق يكون مؤمن. فإذا الدليل الجملي هو الذي يحصل الإيمان في نفس المكلف، بحيث لا يقول هذا المكلف، لا يقول في قلبه يعني بينه وبينه، لا يقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا الكلام إذا استطاع المكلف أن يمحوه من نفسه عن طريق معرفته لبعض الأدلة وهي الأدلة الإجمالية، فهذا عند الإمام السنوسي هو الدليل الكافي في نجاته من الكفر. فإذا نكمل كلامه، قال: ولا يشترط معرفة النظر على طريق المتكلمين من تحرير الأدلة وتبديلها ودفع الشبهة الواردة عليها، ولا القدرة أيضا، لا يشترط أيضا القدرة على التعبير عما حصل في القلب من الدليل الجملي الذي حصلت به الطمأنينة. شوف كيف؟ يعني لا يشترط حتى أنك تعرف الدليل التفصيلي، يعني إذا واحد استطاع أن يعرف الدليل الإجمالي الذي يحصل فيه الحالة السابقة التي ذكرناها، إيه في الحالة السابقة التي ذكرناها؟ إنه يطمئن قلبه ولا يتشكك إذا واحد شككه، هذا يحصل بدليل إجمالي. إذا واحد سأله قال له أنت علمت ووصلت إلى هذا القطع وإلى هذه العقيدة عن طريق هذا الدليل الإجمالي، بيقول له نعم، بيقول له طب هذا الدليل الإجمالي قد يرد عليه السؤال الفلاني، هل تستطيع أن تشله؟ هل تستطيع أن تجيب عليه؟ الجواب على هذا السؤال ليس المكلف مطالبا به، ليس المكلف مطالبا به، صحيح؟ لانه لو طولب بالرد على كل الايرادات والتفكيكات بصير مطالب بالادله التفصيليه، ومعلوم اتفاقا انه الادله التفصيليه ليس مما يكلف فيها عامه الناس. وايضا بالاضافه الى عدم مطالبه المكلف بالادله التفصيليه، فهو ايضا غير مطالب بان يستطيع ويقدر على تبيين العقائد التي امن بها. كثير من الناس يؤمنون ايمانا صحيحا، ولكن اذا سالتهم ما الذي تعتقده ربما لا يستطيع ان يبين لك ذلك. فقل لا، ربما لا يستطيع التعبير. التعبير والتكلم بالحرف والصوت ليس المكلف مطالبا به، بل يكفي ان لكي يحصل الايمان يكفي تحصيله ايش؟ للايمان النفسي. ولكن فقط انه ما هو المطلوب منه ان يقوله؟ الشهادتين فقط لكي يعلم للناس انه مؤمن. اما تفصيلات الايمان لا تجد الا في بعض الاحوال الخاصه جدا طبعا، اما بشكل عام لا يجوز لاي احد ان يختبر اي واحد يحكي من باشوف عقائده صحيحه ولا لا، الا في مجال مناظره مثلا، او في مجال مثلا تهمه الرده بيقول القاضي هو اللي بيسال مش اي واحد بيروح يسال الانسان، وهكذا بتصير مسألة فقهية ليست مسألة عقائدية. لأنه كما تعلمون وكما ذكرنا سابقا كتب العقائد تحاول أن توضح الأمور في نفس الأمر، ليس من مهمة علم العقائد أن يوضح كيف نتعامل مع الكافر وكيف نتعامل مع المؤمن. التعامل مع الكفار والتعامل مع المؤمنين بتوضح إيه؟ كتب الفقه وعلوم الفقه. أما علم العقائد يوضح حقيقة الإيمان ويوضح حقيقة الكفر، يوضح متى يكون المكلف مؤمنا ويوضح متى يكون المكلف كافرا. يعني في نفسه كيف انت بدك تعرف انه انت وصلت الى الايمان او لم تصل. اما غيرك كيف بدك تعرف انه غيرك وصل او لا؟ بتروح للكفر. للكفر علامات وللايمان علامات. نعم. بس كانوا في الوقت من العربي في المساله السابقه وابن عربي يوجد الدليل على الدليل. نعم. هذا لا وحقيقة يوجبه، ولكن هنا وضح تفصيلا ما المقصود بالدليل. في كلام ابن العربي ذكر الدليل بشكل اجمالي بشكل عام، لم يوضح ما هو مقصوده، هل هو الدليل التفصيلي او الاجمالي. فهنا السنوكي قال نعم نحن نوجب الدليل، ولكن الدليل الذي نوجبه هو الدليل الاجمالي. الاجمالي لكل مسألة. اجمالي لكل مسألة. نعم. الإجمال لكل مسألة أصلية في الدين. مثلا مسألة أن الله تعالى موجود، ممكن أن تستدل بإيش؟ بأن تقول العالم حادث وكل حادث لابد له من محدث إلى أن الله موجود. شايف؟ هذا دليل إجمالي. هذا عليه اللي بتألف من مقدمتين عليه مليون سؤال. صح؟ ممكن تسأل عليه مليون سؤال، ولكن هل كل مكلف مطالب أن يستطيع الرد على هذه الأسئلة؟ لا. لانه لو كلفنا كل مكلف يعني يرد على كل هذه الاسئله ويرفع كل هذه التشكيكات لوجب عليه الادله التفصيليه، وهذا طبعا باطل. مجرد كل الناس تقول عنه مثلا اصل الله ولا طبعا يصير هذه محطه عظيمه جدا على الناس. فاذا بهذا التفريج لقول الامام السنوسي اللي هو نفسه ذكره يتبين انه ليس الخلاف كبيرا جدا ولا يلزمه اصلا تكفير عامه الناس، لانه عامه الناس يستطيعون معرفه الادله الاجماليه. يعني من من الناس لا يعرف ان العالم حادث ولا يستطيع الاستدلال عليه بادله اجماليه؟ معظم الناس يستطيعون ذلك بجهد بسيط جدا. المفاهيم صعبه لكن المفاهيم بالضبط تحصيل حاصل يكون عندكم. قال ولا شك أن النظر على هذا الوجه غير بعيد حصوله لمعظم هذه الأمة أو لجميعها فيما قبل آخر الزمان الذي يرفع فيه العلم النافع ويكثر فيه الجهل المضر، ولا يبقى فيه التقليد المطابق فضلا عن المعرفة عند كثير ممن يظن به العلم فضلا عن كثير من العامة. إذا هذه الدرجة من درجات المعرفة التي يوجبها الإمام السنوسي طبعا للإمام ابن العربي وغيرهم وغيره أيضا، هذه الدرجة يستطيع أي إنسان عامي أن يحصلها وأن يدركها، اللي هي العلم بالعقائد الصحيحة مع الأدلة الإجمالية على كل دليل على كل مسألة كبيرة على كل مسألة أصلية. هذا القدر من العلم يستطيع أي إنسان تحصيله. واضح الكلام؟ طبعا احنا يعني عادة الاصل يعني الطريقة اللي ماسكين عليها انه قول الجمهور هو اللي انت تمشي عليه. واضح؟ قول الجمهور ايش هو قول الجمهور؟ انه المقلد في العقائد آثم وليس كافرا. يعني حتى لو لم يعرف الدليل الاجمالي لا تحكم بكفره. هذا هو الاصل. ولكن اذا اجتهدت مش انت كانت الان اذا بعد ذلك بعد توصل علمك و إدراكك استطاعت أن تنظر في الأدلة وتردح قول السنوكي لك ذلك. أما الأصل في كل مبتدئ في العلم أن يختار أولا قول الجمهور ويتمسك به، ثم بعد وصوله إلى درجة من درجات الاجتهاد التي بها يستطيع النظر في الأدلة وتحريرها وتحريرها له أن يختار أي قول يشاء. واضح؟ فإحنا بنمشي على قول الجمهور وهو القول الصحيح، يعني عند المحققين من علماء الأمة هو القول الصحيح. والقول اللي لم يحكمه في ضعيف. واضح الكلام؟ يعني مش فقط كمبتدئ ومنتهي، يعني هي التحقيق والاقرب الى الحق انه المقلد ليس كافرا. لان المقصود اصاله هو تحقيق العقائد والتمسك بها، سواء بدليل او بغير دليل، ولكن الذي لا يعرف الدليل يكون اثما، لانه اصلا مطلوب منه ان يعرف الدليل. شايف؟ ولكن الامام السنوتي يقول اذا لم تعرف الدليل الاجمالي فاكثر. وهذا قول ضعيف. الله سبحانه وتعالى أعلم. فإحنا بنمشي على ما اختاره المحققون وجماهير أهل السنة من القول السابق. فأشار الإمام السنوسي بعد ذلك أنه في أول الزمان في القرون المتقدمة كثير من الناس وأكثر بل جميع الأمة تستطيع التوصل إلى هذه الرتبة من المعرفة، إلى هذه الرتبة من العلم بالأدلة، إلا أن يكون عدم القدرة، إلا أن تكون عدم القدرة قدرة الناس على الوصول إلى هذه المرتبة في آخر الزمان. آخر الزمان ما الذي يقصد به آخر يقصده من آخر الزمان؟ الزمان هو يقول إنه زمانه زمان قرن العاشر الهجري هو سنة الزمان. والله أعلم إنه لسه راح في يعني زمان بعد زماننا أسوأ وأكثر جهلا. بيقول ولعلما، شوف بيمثل احد العلماء اللي هو الشيخ الملوي بيمثل ذكر هذا القول الدسوقي في حاشيته، بيمثل على الجهل كثير من الناس بالعقائد. بيقول واذا كان هذا زمان المصنف اللي هو يكتب فيه الجهل بمسائل العقائد، لا، واذا كان هذا زمان المصنف اللي هو الامام السنوتي، فكيف يكون زماننا الان الذي يقع فيه ممن هو مشهور بالعلم ما هو سميع الاعتقاد؟ فمنهم من يقول إن كلامه تعالى بحروف وأصوات. هذا كان مستشمعنا المسألة هذه. إذا كان هذا اللي صار ثالثها بيكون مرتد وكافر، اللي يقول إن الله تعالى لا يتكلم بحرف وصوت زماننا الآن في زماننا، الأفضل إن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت. هذه العقيدة الصحيحة صارت. زمان كانوا إيه يستنكروا إنه في واحد، فمنهم بعضهم من يقول إن الله تعالى يتكلم بحروف وأصوات. قال ومنهم من يقول صفات السلوب وجودية. شوف ايش المسائل اللي قاعدين بيخالفوا فيها، احنا مش عارفين ايش عنها، جماهير الناس مش عارف شو مسائل صفات السلوب وجودية. ومنهم من يصف الأنبياء غير نبينا بأنهم ناقصو الكرم والعلم. ومنهم من ينسب الكذب للأنبياء، ومنهم من ينسب النقص لبعض الملائكة كهاروت وماروت، ومن كان يصدر عنه هذا فيجب أن لا يؤخذ عنه العلم بل تجب مجاملته. فطبعا في هذا الزمان يقال أكثر من هذه القضايا بكثير جدا. يعني آخر شغلة وطلناها واكتشفناها اللي هو هذا صاحبنا، انه يشكي ان الله سبحانه وتعالى يمكن ان يخلق الها غيره. واحد قدرت في كليه الشريعه في الجامعه الاردنيه ثانيه ثالثه يقول يجوز ان يخلق الله سبحانه وتعالى الها اخر، ويجوز ان يعدم نفسه. شوف كيف. ويجوز ان يثني قدرته، ويجوز ان يلد. هذا كلام بيعتقد انه هيك السلف كانوا يعتقدوا، وبيتهم اللي يخالفه بانه مخالف لعقيده اهل السنه. ان الله على كل شيء قدير. ان الله على كل شيء قدير، طبعا هو اجهل من ان يعرف معنى هذه الايه، ولكن مشى عليها بما فهمه يعني. نعم. الحقيقة مثل هذا لا يعتبر جاهلا، وينبغي أن يستتاب ويعلم، ثم بعد ذلك إذا أصر يحكم عليه بالأحكام المناسبة، أم أنه يكفر مباشرة أو يحكم عليه مباشرة؟ والله هو جاهل قطعا، هو جاهل قطعا، وهذا مقطوع عليه هو كلام مهم، ينبغي أن تقابل تكفيره أو هذا 100%. والأدهى من ذلك يعني ما يقوله بعض الناس أيضا من أنه يعني نعرف جماهير علماء أهل السنة، جماهير على علماء المسلمين يقولون بنفي الجهة ونفي الحد عن الله سبحانه وتعالى ونفي الحركة ونفي التركيب إلى آخر ذلك من الأمور المستحيلة على الله. كثير من العلماء في هذا الزمن، كثير من الناس عفوا في هذا الزمن يقولون إنه الذي ينفي هذه الأمور عن الله سبحانه وتعالى بيكون مخالف لأهل السنة. يقول كل العلماء الذين ينفون هذه الأمور عن الله بيكونوا مبتدعة، وبناء عليه يقولوا النووي مبتدع، ابن حجر العسقلاني مبتدع، السيوطي مبتدع، الرازي مبتدع، الغزالي مبتدع، وعدد من القرن الثاني والثالث لا حتى الآن كل من يخالف هذه الأقوال بيكون مبتدع، ولم يبقى لهم من المؤمنين الخلص إلا ناس أفراد يعني في كل قرن. فمش عارف كيف يثبتون التواتر للإسلام إذا لم يثبت إيمان الناس إلا قليلين في كل عصر، كيف يكون الإسلام نقله متواترا عندهم؟ لا أعلم، خصوصا أن كل نقلة السنة والقرآن وقراء القرآن كلهم أشاعرة يخالفون. الجزري أشعري، الشاطبي أشعري، كل السلسلة سلسلة الإمام الجزري والشاطبي ومن أخذوا عنه ومن أخذوا هم عنهم كلهم أشاعرة ينفون مثل هذه المقالب عن الله سبحانه وتعالى. فكيف يثبت هؤلاء أن القرآن متواتر إذا كان هؤلاء أصلا كفار عندهم ومتبعة وإلى آخره؟ فيعني زماننا حقيقة ولسه في مقالب أكثر من هيك بكثير. لا يزال الزمان المفروض. قال ولعلنا، الإمام السنوسي يقول ولعلنا أدركنا هذا الزمان بلا ريب، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتنة في آخر الزمان يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أجاره الله تعالى بالعلم. وبالجملة فالاحتياط في الأمور هو أحسن ما يسلكه العاقل، لا سيما في هذا الأمر الذي هو رأس المال وعليه ينبغي كل خير. فكيف يرضى ذو همة أن يرتكب منه ما يكدر مشربه من التقليد المختلف فيه، ويترك المعرفة والتعلم للنظر الصحيح الذي يأمن معه من كل مخوف، ثم يلتحق معه بدرجة العلماء الداخلين في سلك قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط إلى آخر الآية، فلا يتقاصر عن هذه الرتبة المأمونة الذكية إلا ذو نفس ساقطة وهمة خفيفة. ولكن على العاقل أن ينظر أولا فيمن يحقق له هذا العلم ويختاره للاستحضار. إذا الإمام السنوسي لعل التعليق بعد ذكر هذا الخلاف وبعد ذكر القول الذي يختاره وتوجيهه بيقول بعد أن ثبت لكم أنه يوجد خلاف بين علماء الأمة في أنه المقلد كافر أو ليس كافرا، والوصول والارتفاع عن رتبة التقليد سهل، ليس صعبا بأن تعرف الأدلة الإجمالية، ليس صعبا، فكيف يرضى الناس الاقتصار على رتبة التقليد المختلف فيها أصلا؟ يعني التقليد مطلقا اللي هو عدم المعرفة في الدليل الإجمالي حتى مختلف فيها، بعض العلماء بيقولوا هذا كافر وبعض العلماء بيقولوا إيش مؤمن وبعض العلماء بيقولوا فاسد، شايف؟ فإذا هذه الرتبة اختلف العلماء في الحكم صحيح، والارتفاع عن هذه الرتبة إلى رتبة أعلى منها مستطاع وسهل وليس صعبا، فكيف يرضى عموم الناس أن يبقوا على رتبة التقليد مع كون الترقي عنها إلى أعلى منها ممكنا؟ فهو كأنه يستحث الناس على انهم يقرأوا ويتعلموا العلوم النافعة مع أدلتهم هذه كي يزداد ثبات عقائدهم. والله سبحانه وتعالى موفق. الحمد لله. ممكن يكون قول مدرسة الزراعة. نعم. مدرسة الزراعة. والله أعلم أنه يكون قول مدرسة الزراعة، وهذا الذي يميل إليه كثير من العلماء في تبرير قول الإمام السنوتي، كما ذكرنا الزمان الذي عاش فيه الإمام السنوتي كانت الفتن فيه كثيرة جدا، وهو القرن العاشر. ومشهور القرن العاشر عند كثير من العلماء أنه ازدادت فيه المقالات الباطلة والفتن والأصحاب الأهواء إلى أسره بشكل كثير جدا. والله أعلم، من هذا الباب الإمام السنوتي شدد فاختار أنه الذي لا يعرف الدليل، حتى الدليل الإجمالي على العقائد التوحيد، فبكون كافر. من باب انه يشدد على الناس لكي تزداد همهم ويتعلموا فينجوا. بالضبط. ولذلك في اخر عمره لما انتشرت العقائد الصحيحه وكان له جهد كبير جدا هو وتلاميذه، اختار القول ونشر قول الجمهور. فهذا يكون توجيه لقول الامام السنوتي. والله سبحانه وتعالى اعلم. فاذا بعد بيان وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى والنظر على الخلاف المذكور به، قال: لكن على العاقل الآن يشرع في بيان في الكلام في مسألة، اللي هي مسألة كيف يتعلم الإنسان علم التوحيد. لكن على العاقل أن ينظر أولا في من يحقق له هذا العلم ويختاره للصحبة من الأئمة المؤيدين من الله تعالى بنور البصيرة الزاهدين بقلوبهم في هذا العرض الحاضر، منه العرب الحاضر الدنيا، المشفقين على المساكين، الرؤساء على رؤساء المؤمنين. فمن وجد احدا على هذه الصفه في هذا الزمان القليل الخير جدا فليسد يده عليه، وليعلم انه لا يجد له والله اعلم ثانيا في عصره. اذا الانسان يجب عليه ان يبحث عن من يتعلم على يديه هذا العلم الشريف. وإذا وجد من يستطيع أن يعلمه أو يتعلم منه هذا العلم أو يصيبه في تعلم هذا العلم، فلا يجوز أنه يخالفه، لأنه إذا خالفه يكون هو الخاطئ. إذ من يكون على هذه الصفة أو قريبا منها لا يكون منهم في أواخر الزمان إلا الواحد، ومن يقرب منه على ما نص عليه العلماء. قصده أنه العلماء يتناقصون ويقلون كلما طال الزمان يعني. ثم الغالب عليه في هذا الزمان الفساد. فوق هذا انهم صح في علماء ولكنهم ليسوا معروفين. يعني حتى في زماننا في علماء ولكن مش علماء. في علماء ولكن من الذي يعرفهم؟ اين هم؟ هل لهم من صيت؟ يعني هل هم مشهورون؟ بينما ترى المشهورين هم الجهلة. اللي يكون مش عارف مسألة ولا مسألتين من علم التوحيد او من اي علم اخر، على ذلك قصة. طبعا في علم الفقه والتوحيد خصوصا العلوم الدينية. وايضا العلوم الفلسفيه كذلك نفس الشيء سبحان الله. هؤلاء الذين ليسوا محققين اصلا في هذه العلوم بتكون شهرتهم وطيتهم بتكون اعلى بكثير من شهره العلماء المحققين. وهذا يعني الامر واضح جدا في كل العلوم الخطيره في هذا الزمان. مره رجل وجهه على حقل التنادي فرأى سنبلة منتصبة فقال: يا أبت لما هذه منتصبة وباقي السنابل النائمة؟ قال: يا أبت هذه الواقفة فارغة وباقي السنابل مليئة تقيا. فارغ هو علقا يعني فعلا القائمون على الحق خصوصا عند انتصار الفتن وانتصار أهل الباطل يجتنبون أو هم يعني يجنبونهم إشارة أنفسهم ليش عم بخافوا على مراتبهم وصير شغل سياسيين بعدين يبدوهم بحطوهم بالسلام وهذا تقصدها بعدين. قال: ثم الغالب عليه في هذا الزمان الخفاء بحيث لا يدخل اليه الا قليل من الناس، وليذكر الله سبحانه الذي أطلعه على هذه الغنيمة العظمى آناء الليل وأطراف النهار، إذ أظهره مولاه الكريم جل وعز بمحض فضله. ليش قال بمحض فضله؟ إيش فضله؟ لا، أمر آخر. المسافة في الطريق الواجب. لعدم وجوب شيء على الله سبحانه وتعالى بكنز عظيم من كنوز الجنة ينفق منه ما شاء وكيف شاء. وقل أن يتفق اليوم وجود مثل هذا إلا لنادر من السعداء. وأما من يقرأ هذا العلم على من يتعاطى التعرض له وليس على الصفة التي ذكرناها، إيه هي الصفة التي ذكرناها اللي هي التحقيق في العلم والتمكن منه وأن يكون رؤوفا رحيما بالناس، أن يكون إذا نشكوها ليس متشددا متصلبا في رأيه، أن لا يظن أنه هو الوحيد الناري في هذا الكون. فإذا وجدت مثل هذا الإنسان فانتسد يدك عليه. وأما إذا تعاطيت العلم، إذا درست هذا العلم على من يتعاطى التعرض له، شوف كيف يعني طيب الكلام على من يتعاطى التعرض له، كأنه يعني فيه إشارة إلى أنه ليس متمكنا في هذا العلم، يعني يعلم بعض أطراف هذا العلم مارد وليس على الصفة التي ذكرناها، فمفاسد صحبة هذا دنيا وأخرى أكثر من مصالحها. يعني كثير من الناس يعلمون شيئا من مسائل علم التوحيد، ولكن التحقيق في المسائل وتنقية يعني مذهب أهل السنة من غيره من المذاهب لا يستطيعون، فبصيروا هؤلاء يفلتون، بصير يحكي ابن الحلال إحنا ليش بمن ثالث مثلا ابن تيمية هو شيخ والله يغفر له، ليش من ثالث المعتزلة، ليش من ثالث الشيعة، ما هو كل الله يغفر له، خلينا حبايب مع بعض شيء. بعد هيك يجي لهم واحد طبعا بيحكي له اليهود والنصارى، ما هو الله يغفر لهم، ما هو هي متبعين لله سبحانه وتعالى ويوم يغفر فيه، خلينا نمشي مع بعض، بيحكي له يا ابو خلينا نمشي مع بعض. وهذه الدعوة الحديثة التي ظهرت في هذا الزمان اللي هو ايش؟ توحيد الأديان. توحيد الأديان عبارة عن خطوة عالية من توحيد المذاهب. شايف؟ احنا لا ندعو للتفرقة بين المذاهب ولا للتفريق بين المسلمين، ولكن انك تجمع بين متناقضات وبين متضادات غلط. يعني شوف الدعوات السابقة في السنوات السابقة أولا في الثمانينات وأواخر السبعينات صارت تطلع كتب الجمع بين المذاهب الخمسة، شايف؟ وصارت اللي هي المذهب الثالث اللي هو المذهب الشيعي. احنا طبعا لا نكفر الشيعة كما قلنا مرارا وتكرارا، ولكن ان نحطهم مع اهل السنة غلط، لانهم هم نفسهم لا يضعون انفسهم مع اهل السنة، الهم طرف واحنا لنا طرف وكلنا عايشين مع بعض بانتفاق، شايف؟ ولكن ليش نحكي انه كل المذاهب على نفس السوية؟ احنا نقول انهم اخطأوا في بعض المسائل وهم يقولون نحن اخطأنا في بعض المسائل، ليش نحكي نحن متساوون؟ لا، لا يجوز هذا الكلام. كذلك دعوا كثرت الدعوات الى الجمع بين المذاهب العقائديه، يحكوا شو الفرق بين الاشعري والمعتزلي والشيعي والى اخره، حتى الاسماعيليه صار يكثرون من نشر لها. والله بتطلع في كتب الجامعات بتلاقي كتب الاسماعيليه والباطنيه انها تكاد تكون أكثر من كتب أهل السنة اهتماما في النشر لها والإكثار من طبعاتها. جماعة الأبيات أنها كتب ليش كده؟ المهم فالإمام زاهد الكوثري محمد زاهد الكوثري قال الدعوة إلى التوحيد بين المذاهب خطوة أولى للدعوة بين توحيد الأديان. ما قال مواطير في السبعينات شايف قال في السبعينات، وفي السبعينات ما كانت فكرة دعوة توحيد الأديان لسه طائرة ولا منشورة ولا مطروحة أصلا. فالآن تلاحظون أنه تقام ندوات ومؤتمرات وإلى آخره أفكار كلية لتوحيد الأديان. إيش توحيد الأديان؟ يعني تساوي الأديان، يعني الإسلام يكون مساوي للنصرانية واليهود يصير مساوي للنصراني والمسلم يصير مساوي للجميع، شايف؟ لا فضل لواحد على الآخر، كلهم يؤمنون بالله، شايف؟ وهذا باطل، هذا كفر في حد ذاته، الذي يمشي على هذه القضية ويؤمن بها يكون كافر بهذا الأسلوب. ف يعني كما قلنا لماذا يعني ذكرنا هذه المسألة؟ لأنه كثير من الناس يحسبون أنه لما أنت تحكي عن الإسلام أنه أقصى بحسبوك تسب عليه أو بحسبوك بتكرهه أو هو ماخذ منك مصاري بدك تنتقم منه في دينه. لا، مش المسألة هيك. المسألة إنه الإسلام الإسلامي يتبع مذهبا معينا ويرد المذهب اللي أنت بتتبعه، فانت يجب عليك ان تبين حقيقه مذهبه وحقيقه مذهبك، اكثر من هذا لا واقل من هيك لا. وهذا هو الوضع الصحيح. يعني لا يجوز انك تصير تحكي والله ليش انت ماشي على المذهب الشافعي وانا على المذهب الحنفي، ما خلينا كلنا هيك فقه واحد. فما هو ما بصير فقه واحد، يعني فقه واحد معناه مش خلاف، مش خلاف مستحيل، خصوصا في الفقه. صح ولا لا؟ مستحيل مستحيل، ما دام في خلاف اذا في اراء في مذاهب. فاذا يجب على الانسان انه يحذر من تعلم العقائد على من هو ليس متحققا منها وليس محققا لها. في تاريخ المحاكم هنا اخذوا بالاحوال الشخصيه، طلاق، الزواج، الميراث، الحضانه الوصيه الى غير ذلك، اخذوا بالاحوال الشخصيه والتناقض. يعني المادي كذا تناقض المادي كذا، والمادي كذا تناقض المادي كذا، يعني على اساس هذا الشخص اللي حكينا قبل شوي عن انه ان الله على كل شيء قدير، فهذا متناقض. نعم نعم. بس اذا سمحت لي يعني بقضيه، لو بدي يعني قضية الخلاف، قضية وجود المذاهب في الفقه، هذا يعني بمحض فضله سبحانه وتعالى كما يقول السنة بالنسبة للفقه. نعم. بالنسبة للعقائد يمكن المسألة تختلف قليلا. المسألة تختلف قليلا على الشكل الثاني طبعا. يعني أي عالم من هؤلاء العلماء عندما يبدي بقوله لابد أن يكون له تطلع معين. تكلمت في محاضرة سابقة يعني جلسة سابقة عن التصور، فله تصور معين بقوله. فإذا كان بالعقيدة، إذا كان في الشكل التالي، نتكلم عن الله سبحانه وتعالى على أولا على وحدانيته، على أنه أولا موجود، وثانيا على وحدانيته، أن الله موجود أولا وثانيا على وحدانيته. هاتين القضيتين يمكن لا أرى خلافا فيهما بين العلماء. من حيث هي يعني قضايا كلية هي كده، ولكن ما مفهوم الوحدانية؟ جماهير علماء أهل الإسلام بيقولوا الله سبحانه وتعالى واحد في الذات، بمعنى أنه ليس مركب، ليس متحيزا. هذا يصير فيه خلاف الإجمال، المحل الإجمالي لا خلاف فيه، ولكن هذا ليس كافيا لجمع جميع المسلمين. نعم أنا معك، يعني مش مخالفك تماما شايف، ولا يعني تخالف، بس يعني هاي قضية بقول لك قضية وحدة وجود الله سبحانه وتعالى ثم وحدانيته لا خلاف بين العلماء في الدليل. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم والآيات كثيرة في الدليل الإجمالي. بعد ذلك يعني تفتكي أنا الوحدانية، تفتكي وجود الله وثبت لي وجود الله سبحانه وتعالى ثم الوحدانية. بعد ذلك فيما يتعلق بالعقيدة، فيما يتعلق بالعقيدة يعني اسمح لي يعني اني اقول يعني مش مشكلة. كيف مش مشكلة؟ يعني مش كيف مش مشكلة، يعني اخذ بالادلة المفصلية، لانه صعب او قد يكون مستحيل انك تقيم دليل عقلي مثلا على قضية تتعلق بالملائكة، قضية تتعلق بالجنة والنار، قضية تتعلق بكذا بيوم بحساب. يعني هذه الجزئيات التي نتجت عن وجود الله سبحانه وتعالى وحدانيته الجميل. هذا يعني فيمكن دم القضيه شوي يعني بالعقيده. هو حقيقه القضيه يعني عند العلماء يعني مضبوطه تماما. الامور التي لا يمكن الاستدلال بها، يعني الاستدلال عليها بالعقل، امور محدوده. واحنا ذكرنا طبعا في يعني الاسبوع الماضي واللي قبله انه بعض المطالب لا يمكن إقامة دليل عقلي عليها، وبعض المطالب يمكن إقامة دليل عقلي، وبعض المطالب يمكن إقامة دليل العقل والنقل عليها. فإن نحكي إنه يكفي إنه المسلم يكفي إنه الإنسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى ووحدانيته وبنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأمور تكفي لإدخاله في الإيمان، تكفي لإدخاله في الإسلام. ولكن لنفرض إنه واحد بعد هيك بيقول انا اقول ان الله سبحانه وتعالى واحد، ولكن اقول انه يمكن ان يكون له ثاني، يمكن ان يخلق الها اخر. مثلا انا بقول ان الله سبحانه وتعالى واحد، ولكن بقول انه مركب. هذه القضيه هل تساوي هذا القول، هل يساوي القول بان الله سبحانه وتعالى منزه عن التركيب ومنزه عن المحدوديه؟ طبعا ليسا متساويتين الا في تقريبا أمر واحد، وإن كان في هذا الأمر خلاف، إنه ليس هناك إجماع على تفسير المنسم. شايف؟ اما ان نسوي بين هاتين القضيتين ونسوي بين هذين الاعتقادين بصير والله اعلم المفعم. لا ليس التساوي في هاتين القضيتين. في لازمها يعني. نعم في لازمها ليست متساويتين مطلقا. ممتاز. وبالتالي يكون الذي يقول مثلا ذلك الشخص الذي يقول ان الله يستطيع مثلا ان يخلق مثل نفسه هذا جاهل. هذا على الاقل لا يعلم في مبادئ المنطق والعلوم العقليه، يعني لا يعلم ان الشيء لا يكون هو ولا هو مثلا في آن واحد. هذه قاعده المبدا الثالث المعروف مبدا عدم التناقض. هذا مبدا واضح تماما ما في اي خلاف. هم بدك تسوي بينه وبين القول الثاني خلاص تقول لنا. فبضل في يعني مجال للتخطئه ومجال للتطويب بحد معين، طبعا لا يقع بدون التكثير مطلقا جاي الا هذا القول. انا اكثر من يقول به اصلا يعني، لان حتى لو جهل الثالث المرفوع والرابع المرفوع اذا في رابع مرفوع جاي هذا اكثره مطلقا يعني بلا توقف. خذوا بالكم زي ما حتى قلنا من بعد مناقشته وكذا بالعليقان الدليل عليه واصراره مع علمه انه جميع المسلمين او اكثرهم يخالفونه، ولم يقل هذا الكلام يعني واحد يعتد بقوله، واذا بقي على هذا القول كفر مطلقا. فالقصد يعني انه بتضل في بين المذاهب في الاعتقاد، يعني بين الاشاعره والمعتزله والشيعه بتضل في مسائل يمكن التسجيل بينها. شيء يمكن القول انه هذا اقرب الى الصواب شيء من القول الثاني، والكل متفقين على انه الخلافات بين هذه المذاهب بعد غض الطرف عن ما تفاوت فيه هذه المذاهب بتضل الخلافات غير مكثره. لهذا احنا قطعنا طبعا ذكرنا في الاسبوع الماضي انه الصحيح عند اهل السنه عدم تكفير المعتزله وعدم تكفير الشيعه الى اخره، وكذلك الصحيح عند الشيعه عدم تكفير الاشاعره. فالتكفير لا يصل اليه احد من الناس الا بعض يعني بعض العلماء المتعصبين من كل فرقه من هذه الفرق طبعا يكفرون. القول المختار عن سائر جماهير المذاهب يعني عدم تكفير اي فرقه لانها كلها داخله تحت نطاق الاسلام بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن بالطبع لا شك بعد ذلك انه يبقى في مجال الترجيح، والله سبحانه وتعالى اعلم. جميل. اسمح لي بان اسال. نجيب تفضل. اللهم صل على رسول الله وعلى اله وصحبه. بالنسبه لتعليقا على كلام الاخ الكريم اللي عنده والله اعلم عندوك السلف الصالح عن الخوض في تفريعات العقيده الدقيقه لعدم وجود الحاجه للرد على هؤلاء، هذا ذكر ابن عاشور بالتفسير. فلما جاء العصر عندما احتاج العلماء، لاحظ لكن ما هي السلف الان في خلف، لما احتاج العلماء للرد على اهل البدع او الذين اختلفوا على اهل السنه السابقين وجب ولزم عليهم ان يردوا على هؤلاء. فالتوفيق بين قولين متناقضين هذا مستحيل. هذا والله تعالى اعلم مستحيل. بس من هذا الباب إذا نكمل إحنا بقية المسألة. قال وليحذر، نعم قال فمكاسب صحبة هذا دنيا وأخرى أكثر من مصالحها، يعني مكاسب صحبة المتذبذبين في العقائد اللي يشكون في المسائل اللي إذا أوركت عليه شك بيحكيها ممكن إلى آخره. هذا الأصل إنك ما تصاحبه، مش ما تصاحبوك يعني مصاحبة حقيقية، ما تتلقاك منه فلا تركن إلى قوله. يعني مفاسد صحبة هذا دنيا وأخرى أكثر من المصالح، يعني هو لم ينفي المصالح ولكن رجح بين المفاسد والمصالح، إذا يعني في له مصالح وفي له مفاسد ولكن مفاسده أكثر. وما أكثر وجود مثل هؤلاء في زماننا في كل موضع، نسأل الله تعالى السلامة من كل شر، من شر أنفسنا ومن شر كل ذي شر بجاه نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شو كلمة بجاه توسل هنا صح؟ عشان يقول واحد سلف ينصر قاعد ورا وشايف بحكي هذا وكفروا خلص والجماعة راحوا. طبعا نص العلماء يعني علماء اهل السنه على ان التوسل للنبي مستحب مش فقط ذاهب، نص عليها الامام التركي واظن ابن حجر العسقلاني والنووي. الان سوف يشرع في توضيح مساله اخرى هي عباره عن تكمله للموضوع السابق اللي هو تقريبا طريقه التعلم عن مين توخذ وايش المقلد من غير المقلد والمبتدئ والمتوسط والمنتهي في العلوم. هذه المباحث كلها هي كمقدمات ومبادئ لعلم التوحيد كما ذكره الامام السنوسي. قال وليحذر المبتدئ جهده أن يأخذ أصول دينه من الكتب التي صفيت بكلام الفلاسفة. أول شيء محل التحذير هو مين؟ المبتدئ. مين المبتدئ؟ المبتدئ عبارة عن مصطلح علمي، يعني مصطلح عند أهل الفن، مصطلح معين. المبتدئ يراد به إيش؟ إذا كنت تكتبوها لأنها مهمة جدا، لأنه بقية الكلام مبنية عليه. كما قال مين يا يوسف؟ الإمام البيجوري في حكيته على صالح بن قاسم على مثل أبي سودا، مثل مثل المبتدئ المنتهي. قال: المبتدئ هو الآخر في صغار العلم، والمتوسط هو الآخر في أواسطه، والمنتهي هو الآخر في بدايته. هذا تقريبا تعريف بسيط هيك. التعريف الأدق قال: وإن شئت قلت المبتدئ هو من لم يقدر على تصوير المسألة. المبتدئ في التعلم إنه الذي لا يقدر على تصوير المسألة. تحكي له إيش هي المسألة؟ بطيء الأدب. هذا مبتدئ اسمه. تحكي له عمي أنت تمشي الجهة أو تثبتها؟ بيحكي لك بثبتها. طب إيش معنى الجهة؟ مرة بحكي يمين ومرة بحكي يسار. هذا اسمه مبتدئ. الذي لا يقدر على مجرد تصوير المسألة، إذ اللي بتحكي عنه لا يعرفه، هذا مبتدئ. قال: والمتوسط هو من قدر على تصوير المسألة ولم يقدر على إقامة الدليل عليها. إذا المتوسط يكون فاهم المطالب ولكن الأدلة لا يعرفها، لا يستطيع أنه يصورها ويقيمها. والمنتهي هو من قدر على تصوير المسألة وعلى إقامة الدليل عليها. إذا هذه المراتب الثلاثة من مراتب طلب العلم، وكل إنسان يبدأ في المرتبة الأولى اللي هي المبتدئ، بيكون مش عارف لسه فيش بحكي، بعدين بتطور المسائل، بعدين بيعرف الأدلة عليها. أما اللي بنط على الأدلة من دون ما يعرف عن إيش بتستدل، كما هي عامة الناس في هذا الزمان، بروح بحكي لك إيش الدليل، تحكي له على إيش بدك تستدل، يعني مش بيعرفش. وفعلا يعني معظم الناس في هذا الزمان يعني بيكون واحد يحكي بيحكي لك شو الدليل، على ايش بدك تستدل، ايش اللي بدك اياه، ايش اللي بتخالف متين، ما بيعرف يقدره. مش فاهم إذا محل التحذير هو منصب على مين؟ على المبتدئ، وقد عرفنا ما معنى المبتدئ. وليحذر المبتدئ جهده أن يأخذ أصول دينه من الكتب التي حُصِيَت بكلام الفلاسفة، وأولع مؤلفوها بنقل هواتهم. بنقل هوات مين؟ الفلاسفة. وما هو كفر فراح من عقائدهم التي سكروا نجاستها بما ينبهم على كثير من اصطلاحاتهم وعباراتهم التي أكثرها أسماء بلا مسميات. مثل إيه قصده بهوس الفلاسفة؟ مثل قولهم بنظرية الفلك. فهذا عبارة عن هوس فعلا، لأنه لا دليل عليها مطلقا. القدماء ربما يقولون حجم هذا دليل عليها، فقط عبارة عن تصورات بس عشان يبرروا المبدأ اللي بيحكوا فيه إنه الواحد لا يصدر عنه إلا واحد مثلا. وبعد هيك خلاص انتهبوا كل هاللوازم هذه كلها لا يوجد عليها اي دليل. الافلاطونية المتأخرة هم اللي مشوا على هذه النظرية، وغير ذلك من نظريات الفلاسفة الكثيرة، الافلاك في التأثيرات، الافلاك في النفوس والى اخره، امور كثيرة جدا، خصوصا يعني في الإلهيات، يعني كثير من كلام الفلاسفة في الإلهيات واضح. فالكتب التي أكثرت من النقل عن مذهب الفلاسفة من كلام الفلاسفة، المبتدئ عليه أن يحذر من قراءتها. مثل إيه هذه الكتب؟ وذلك ككتب الإمام الفقري. مين الإمام الفقري؟ فقر الدين الضاري في علم الكلام، وطوالع البيضاوي. طوالع الإمام البيضاوي، طوالع الأنوار، نعم. ومن حذر حذوهما في ذلك. هل يفهم من هذا الكلام إن الإمام السنوسي يعارض الفخر الرازي ويضم الفخر الرازي؟ هل يفهم منه هذا الكلام؟ طب ايه تفهم منه يا فارس؟ يفهم منه يعني التنبيه الى هذا الكلام الذي اخذوه قد يعني اخذوه قد يكون بدون دليل، يعني مثلا عادي او البيضاوي قد اخذوا هذا الكلام نقلا عن كتب الفلاسفه. هذا واحد. لا نسيت هذا واحد. نسيت بالضبط. هو الحقيقه قصد الاول والاخير ان يحذر المبتدئ من البدء بهذه الكتب على ما فيها مما فيها، ممكن يكون في تلميح على شيء من دخول الراجل في اشياء والبيضات في اشياء، لكن الحقيقه بالجمله هو القصد العامي. لانه ممكن الراجل خرج من المخارج والطوارئ خرج من المخارج، لكن ممكن يروح لمآزق عظيمه اللي هو العامي. بالضبط. اذا المقصد انه الامام الرازي لم يكتب هذه الكتب للمبتدئين اصلا. شايف؟ انتم بتعرفوا انه مثلا مختصر ابن الحازم الاصولي، هل من المعقول مختصر ابن الحازم في علم الاصول، هل من المعقول انك تيجي يا فاتح واحد يحكي لك والله رئيس ابدا تحكي له مختصر ابن الحازم؟ كل رموز وامثال بيحكي والله ما هو هذا ولا اصول ولا بيحكي بالاصول، هو بيحكي بالاصول بس بلغه لا يفهمها المبتدئ. المبتدئ بيصير بيحكي والله ما قال الاصول ولا بعرف شو هو الاصول، صح ولا لا؟ طب الناس في الاصول روح لكتب الفقه المعمقة الدقيقة جدا، هل يستطيع المبتدئ انه يقرأها؟ مثلا دب المبتدئ على كتاب مثلا زي كتاب الروة مش الخربة، وان كان سهل من فكرة الروية الخربة على كتاب دقيق مثل كتاب مثلا فتح الوهاب انه يقرأها اول والاخر مرة واحدة، صح ولا لا؟ لانه هذه الكتب ضرعت للشرح والتدريس، يعني كنت بس شارح التدريس مش انه واحد يقراها زي ما بيقرا الكتب مركز جدا جدا. كذلك في كل فن من الفنون وفي كل علم من العلوم في كتب الفت للمبتدئ وكتب الفت للمنتهي. لا يجوز للمبتدئ انه يروح يقرا كتاب المفصل للرازي. الكتاب المفصل قاعد بيتكلم مع كبار الفلاسفه، بيتكلم على مستوى انه قضيه الجمع بين المتناقضين، هل ما هو الدليل على امتناعها؟ شوف الجمع بين المتناقضين بصير ياتي بالادله على انه هل هي ممتنعه ولا فائده. طب هل المبتدئ فعلا يناسبه انه يقرا في مثل هذه المسائل؟ بدناش على العلم التوحيد، روح على الرياضيات. الرياضيات مش في عندك حساب 1+1=2 و2+2=4، هذا حساب بسيط مظبوط؟ اي واحد بامكانه يبتدئ فيه. مش في عندك بعد هيك رياضيات بتضلها تترقى شوي شوي توصل ل نظريات التكامل والتفاضل والرياضيات التجريديه الكبيره جدا العميقه جدا، هل من المعقول انه يجي واحد مبتدئ يروح يقرا في نظريات ليبنز والنظريات التكامليه والنظريات النهايات البسيطه هذا؟ مثلا المعادلات التفاضليه يروح يقرا واحد يقول لي ترى في بتعطل، صح ولا لا؟ فكذا في كل علم من العلوم، هاي الكيمياء مش انت تدرس كيمياء؟ مش في كتب بسيطه وكتب صعبه؟ هي الطب في كتب بسيطه وكتب صعبه، الهندسه فيها كتب بسيطه وكتب صعبه. المبتدئ لا يناسبه انه يرتقي للكتب التي الفت للمنتهين من اهل هذا الفن، لا يناسبه انه يبتدئ فيها لانه خربط. كذلك الامام الرازي كتاب طوالع البيضاوي وغيرها من الكتب، هذه الكتب كتبت للمنتهين في العلوم، يعني الذين فهموا مطالب الفن وأدلته إلى آخره، ولكن يريدون أنهم يتعمقوا فيها. هؤلاء يناسبهم أن يقرأوا مثل هذه الكتب، بل عليهم أن يقرأوا مثل هذه الكتب. أما المبتدئ لا يجوز له أن يقرأ فيها لأنه راح يتخربط. أنت لسه مش عارف إيش معنى الجهة، وإيش معنى الحد، وإيش معنى الكلام النفسي، وإيش معنى الكسب، والى اخره. تروح تقرا الرد على المعتزله والرد على الفلاسفه والرد على الى اخره. هل من الحرام مثلا ان واحد يجي يقرا كتاب كان في نقد العقل المجرد؟ حرام؟ مش حرام، صح ولا لا؟ ولكن المبتدئ حرام يقراه لانه متخربط، بيطلع مش فاهم راسه من اثنين، يمكن يشك في حياته ويشك في دينه ويشك في كل شيء، وهو كان اصلا ما الفش كتاب عشان يجي. هذا الكتاب بالذات قرأه عبيد قصة الفلسفة في الجامعة الأردنية 100 لغة، وقال كل ما أتى معه يعني أجد فيه شيئا جديدا وفي مساء بسهم فيه مطلوب. هذا الكتاب من أعطى الكتب اللي ألفها كان. فكذلك يعني الإمام الرازي وكذلك سائر العلماء ألفوا كتب في كل القرون على درجات، مش كل الكتب على نفس الدرجة. فالمبتدئ يجب أن يبدأ بما يناسبه ثم يلتقي شيئا فشيئا. اللي يبدأ من الكتب العالية يخربط بعد ما يطمع جدا عليه إنه يلملم حاله، لأنه بده يرجع من أول وجديد يبدأ يقعد في القواعد البسيطة ويبني الدرجات شوية. فهذا الله كثير. فهذه نصيحة الإمام السنوسي يقدمها للمبتدئين في تعلم العلوم كافة، إنه على المبتدئ أن يراعي الكتاب الذي يبدأ فيه. كتاب صعب ما تبدأ فيه، أنت ليس الزمان قدامك طويل، محول لا ملحق زي ما بيحكوها. اقرأ كتاب يناسبك لما تتحقق من مطالبه وتتمكن منه، مش هو اللي تتمكن منه، أنت اللي تمسك الكتاب، محول لا. حتى تصير تحفظ حفظ زي ما بتحفظ اسمه، بعد ميك تترك هذا الكتاب وتتخذ هذا الكتاب مفتاح لغيره من الكتب. أما تمسك كتاب تقرأه في ليلة وأنت مش فاهم منه إيش، تمسك كتاب ثاني تقرأه في ليلة ثانية، هذا ليس طريقة المسلمين ولا طريقة المشايخ في القراءة ولا التعليم ولا التعلم. هذه الطريقة اللي أتعود عليها أجل هذا الزمان، أنهم يمسك الكتب يحسبوها بقرأ القصص أرسين ومين أو لا، كتب الكتب مش هيك بتنقرأ. كتب الكتب كل كلمة إذا ما فهمتها بتتغير المعنى. كتب الأصول كذلك، كتب العقائد كذلك. الملاحظة في الحقيقة أضيف لأنه كلام الزهر على الله يجزيكم الخير، التحذير من كتب الفقه المقارن أيضا برضو نفس الأصول. لا يستطيع الإنسان المبتدئ أن يقرأ من كتب الفقه المقارن، بل لا يجوز له، لأنه يجب في أعراض العلماء بما له بما لا طائل كافة، لأنه ما من عالم ألف في الفقه المقارن وأنفق المخالف. لا لا يمكن قليل جدا إلا ما نظر يعني إلا ما نظر. وأنت لن تستطيع أن تحصل على هذا النازل أصلا، وحتى وإن تناولته ابتداء لا يمكن أنت يعني تتكون لديك القدرة على الإنصاف هذا ووعي هذا الإنصاف الحقيقي. كتب الفقه المقارن تحتاج إلى دراسة منهجية أصلية تبتدئ بها الإنسان عن طريق مذهب معين ثم الأصول، ويتمكن من الأصول تماما، وبعدها يتناول الفقه المذهبي من كل مذهب على حدة. وهذا أيضا يعني أنا سمعت يعني بعد إذنك حبيت أن أتكلم فيه طبعا هذا الكلام ينطبق على الكتب الفقه المقارن 100%. نعم. بنطبق عليه إلى حد ما. هو العقيم. يعني هو بشكل عام جيد وبسيط، ولكن بده الواحد يكون عنده مع يعني أسس حتى يقدر يقرأ فيه حقيقة. لا يعني الواحد يقرأ فيه مسائل عربية يعني خلال الثمانينات يعني سواء في الثمانينات يعني سواء في الثمانينات يعني سواء في الثمانينات يعني سواء في الثمانينات يعني سواء في الثمانينات يعني سواء في الثمانينات يعني سواء في الثمانينات يعني سواء في الثمانينات يعني سواء في الثمانينات يعني سواء في الثمانينات يعني سواء في انت امسك المسائل اللي تقدر تفهمها. شايف هذا بشكل عام يعني مش شرط انك ما تقراش يعني ولا فقره من الطوالع ولا من تقراش ولا فقره من كتب الراجل، لا، ولكن ممكن انك تستفيد منه مساله، انك انك تجعل همك انك تحلها حلا تاما غير مثيره. شايف كل واحد حسب قدرته، يعني لا استطيع ان واحد يجي يحكي لي انا احكي لك شو انا شو اقرا، ما بقدر احكي له، كل واحد يعرف نفسه ايش اللي بيقدر عليه وما الذي لا يستطيعه. فإذا التحذير ليس من كتب الإمام الرازي، بل التحذير إنما وقع على المبتدئ إنه يبدأ في هذه الكتب لذا يتسبب من ذلك وينتج من ذلك من أذى علمي له. قال ومن حذر حذوهما في ذلك وقل أن يفلح من أولع بصحبة كلام الفلاسفة أو يكون له نور إيمان في قلبه أو لسانه. طبعا لا يقصد أن الإمام الرازي أولع بكلام الفلاسفة، تكلم بشكل عام واضح. ماشي يعني دليل انه ما بذم كتب الامام فقط طبعا من تحتيها الامام فقط طبعا هو لا يمتلك المذهب نفس المذهب الامام الرازي هنا يولد يفلح وقال له يمتثل يعني يحب يعني انا واحد من الناس بقول احدى قراءات المتمثل بس لا يبغى يعني ما بنشوف ما وانا بقرا كلام فلسفي، ولكن بقرا حتى الواحد يفهم ايش اللي بيحكوه ينقدها يستفيد فوائد مثل ما يعني يحبها. وكيف يفلح من والى من شاء. بتكلم عن الموالاة يعني انك تحسب حالك منهم وانك تنتمي لمذهبهم. الامام الرازي ما كان يعتبر حاله فيلسوف ولا البيضاوي ولا سعد بن زيد ولا ابن عرفه ولا غيرهم من العلماء. وكيف يفلح من والى من حاد الله ورسوله وفرق حجاب الهيبه ونبذت شريعه وراء ظهره وقال في حق مولانا جل وعز في حق وفي حق رسله عليهم الصلاه والسلام ما طولت له نفسه الحمقاء ودعاه اليه وهمه المختل. ولقد قال بعض الناس ولقد خذل بعض الناس فتراه يسرف كلام الفلاسفه الملعونين. طبعا هو ليس قصده يعني الفلاسفه انهم مذموم كلامهم مطلقا كما بين العلماء مثل الامام الرازي والملا خواجه ذابه والدواني وغيرهم من العلماء فصلوا ايش المسائل المنتقده على الفلاسفه والمسائل التي اصاب بها الفلاسفه. وليس كل ما اخذ بها الفلاسفه يكون غلط. واضح؟ في كثير من كلام الفلاسفه صحيح في الرياضيات وفي الطبيعيات وفي كثير من الالهيات، ولكن في بعض المسائل الالهيه اللي هي العقائد يعني اخطاوا فيها، فنبه العلماء الى اخطائهم. فهذا الكلام منصب على هذه المسائل التي حصل فيها الخلاف منهم، مش على كل كلامهم. واضح الكلام؟ نعم. بالنسبه للمذاهب الماديه، المذاهب الماديه يعني هذا لا يشاعرنا ان نتخذ مذهبهم، لكن المثاليين ممتازين يعني. لكن مش امتثال لمذهبهم، احنا نقول الفلاسفه المثاليين اقرب بالفلاسفه الى الاديان بشكل عام، ولكن لا يعني هذا انه احنا بنتبع مذهبهم. صح ولا لا؟ لانه لا شك انه خالطوا يعني في بعض الامور الكليه حتى يعني. فتراه يشرف كلام الفلاسفة الملعونين ويشرف الكتب التي تعرضت لنقل كثير من حماقاتهم. تمكن في نفسه تمكن في نفسه الأمارة أو تمكن عفوا في نفسه الأمارة من نفسه. أنا مفيش عندي لما عشان هيك نعم. لما تمكن في نفسه الأمارة للسوء من حب الرياسة وحب الإغراب على الناس بما ينبهم على كثير منهم من عبارات واصطلاحات بوهمهم يوهمهم عفوا أن تحتها علوما دقيقة نفيسة وليس تحتها إلا التقليص والهوس والكفر الذي لا يرضى أن يقر له عاقل أن يقوله عاقل. وربما يؤثر بعض الحمقى هوسهم على الاشتغال بما يعنيه من التفقه في أصول الدين وفروعه عن طريق السلف الصالح والعمل بذلك، ويرى هذا الخبيث لانطماس بصيرته وطرده عن باب فضل الله تعالى الى باب غضبه ان المستغلين بالتفقه في دين الله تعالى العظيم الفوائد دنيا واخرى بلداء الطبع ناقصو الذكاء. فما اذهل هذا الخبيث واقبح سريرته واعمى قلبه حتى راى الظلمه نورا والنور ظلمه. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون لكذب أكالون للسحت. نسأله سبحانه أن يعاملنا ويعامل جميع أحبتنا إلى الممات بمحض فضله وأن يلطف بجميع المؤمنين ويقيهم في هذا الزمان الصعب موارد الفتن بجوده وكرمه بذاه أشرف القلب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الإمام الثوري من أكبر يعني من أكبر العلماء أيضا الذين كتبوا في الرد على الفلاسفة، وله كتاب كبير جدا في المنطق، هو من أدق ما كتب في علم المنطق. والأئمة الذين ذكرت أسماءهم الإمام الرازي طبعا معروف من درس الإمام الرازي، له كتب كبيرة جدا، الإمام البيضاوي، الإمام سعد الدين السكتزاني، شريف البرزاني، العضد الى اخره، كثير من العلماء الذين يعني بينوا العلوم العقليه عند المسلمين وبينوا المذهب الصحيح في العلوم العقليه مطلقا. فالذي يعني يحب الامور العقليه في عند علماء المسلمين فعلا يعني مباحث عقليه لم يتوصل اليها كثير من الغربيين. يعني حتى في واحد قرات هذا من حوالي 9 أو 7 سنوات قارن بين فلسفة ديكار وفلسفة واحد صدر الدين الشيرازي. هذا أحد علماء الشيعة يعني المعظمين عند الشيعة. ف بيشكي دي عفوا نسبة ديكار بين مارك كارل مارك في نظرية الحركة الجوهرية تبع في نظرية التناقض والحركة الجذرية عنده وبين نظرية الحركة الجوهرية عند فضل الدين الشيرازي. فقال لو كان مارك عند فضل الدين الشيرازي لكان أبلغ تلامذته. هذول الإعلاميين حالهم فلاسفة يعني حقيقة لو لك تقرأ في كتب علم الكلام وكتب العلماء المسلمين لو تفرد كثيرا من المسائل التي هؤلاء لم يصلوا حتى إلى أوائلها. طبعا من دون مبالغة اللي بيعرف اسمه فلسفة ديكارت وأكبر كتبه وأكبر علومه يسلي وصلها ويقرأ مثل الغزالي لحاله يقرأ بعض كتب الغزالي يعرف الفرق الهائل بين أسلوب الغزالي الجامع الكلي وبين فلسفة ديكارت الجزئية اللي ما تكلم إلا في بعض المسائل اللي يطلع في فلسفة ديكارت اللي كلها هي عبارة عن نظر في بعض مسائل علم المعرفة نظرية المعرفة لم ينظر فيه طبيعيات ولا إلهيات ولا غيرها كل نظريات فقط في بعض مسائل علم المعرفة وينظر في كلام كتب المتكلمين الشريف الجزاني العبر الرازي إلى آخره يجد أن هذه المسائل أصلا يعني يضعوها في مبادئ ومقدمات كتبهم مع فحص دقيق جدا وبحث عميق جدا. فالقصد يعني أن الإمام السنوسي منبه أنه لا يجوز للإنسان أن يغتر